أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثالثها ما أفاده بعض المحققين بما ملخصه إنا نعلم بكوننا مخلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة، فإن تمكنا من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بحكم أو ما بحكمه فلا بد من الرجوع إليهما كذلك، وإلا فلا محيص عن الرجوع على نحو يحصل الظن به في الخروج عن وحدة هذا التكليف. هذا هو الوجه الثالث من الوجوه العقلية على خلفية أحوال الآحاد. وذكر هذا الوجه بعض المحققين وهو صاحب الحاشية على المعالم، الكتاب هداية المستشهدين. ذكر المصنف ملخص كلامه، وإلا فكلامه في حاشية طويل طويل جدا. ملخص كلامه كما هو الموجود في كلام المصنف: إنا نحتاج إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة لإثبات الأحكام الشرعية، لأخذ التكاليف الشرعية منهما من الكتاب والسنة. فهنا احتمالات: الاحتمال الأول، يحصل العلم بالحكم وبالتكليف من الرجوع إليهما، فنأخذ بذلك العلم لاتصال الحكم الشرعي. الاحتمال الثاني، يحصل ما بحكم العلم، أي الذنب الخاص، الذنب الذي دل دليل القطعي على اعتباره، ذنب خاص بالتكليف الشرعي فنعمل بهذا الذنب. هذا هو الاحتمال الثالث. الثاني، الاحتمال الثالث، لا يحصل لنا العلم ولا الذنب، لا نعلم علما ولا ذنا حينما نرجع إلى الكتاب والسنة، نعلم لا نعلم، لا يحصل لنا العلم بالحكم ولا ذنا، بل يحصل الذن الغير الخاص، لا ذن الخاص، فلنا أن نعمل بهذا القسم من الذنب، وهذا الذنب يحصل من السنة. فلنا العمل بالسنة لتحصيل هذا القسم من الذنب، وهذا معنى حجية خبر الواحد. فنستنتج أنه يجب علينا الرجوع إلى السنة لتحصيل هذا الذنب، والمفروض أن السنة خبر واحد. هذا ملخص الاستدلال بهذا الوجه الثالث. رد المسلم هذا الوجه، وقال المسلم: ما هو المراد من السنة؟ يظهر من كلامي أن المراد من السنة هو الحاكم للسنة، لا السنة الحقيقية وهي قول الإمام وفعل الإمام وتقرير الإمام، بل المراد من السنة قول الرواة، أخبار الرواة، أخبار الرواة حاكية للسنة، ليس هذه الأخبار سنة. فحينئذ هنا مراحل، أولا نعمل بالخبر الذي يكون متيقن الحجية أو يكون بمنزلة العلم كخبر العابد، ثم لو لم يكن هذا القسم واقعا بمعظم الأحكام نتعدي منه إلى خبر ثقة، لو لم يكن خبر الثقة أيضا واقعا بالأحكام نتعدي منه إلى الخبر الإمامي. هذا أولا. وثانيا لا يجب لنا الرجوع إلى السنة بهذا المعنى، سنة بمعنى الحاكم، بل يجب لنا العمل بالسنة الحقيقية لا بالسنة، والرجوع بهذا المعنى أي سنة بمعنى الحاكم لا دليل لنا عليه كي يثبت به حجة أخبار الآحاد، حجة قول الرواة مثلا. هذا هو الإشكال على هذا الوجه. ثالثا ما أفاده بعض المحققين بما ملخصه، إنا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة. لماذا الرجوع إلى الكتاب والسنة؟ لتحصيل الأحكام الشرعية منهما. فإن تمكنا من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم الواقع، أو يحصل ما في حكم العلم كالدليل الخاص ذن الخاص، فلا بد من الرجوع إليهما إلى الكتاب والسنة كذلك لتحصيل العلم أو لتحصيل ما حكم العلم. وإلا لو لم يحصل العلم وما بحكمه من الكتاب والسنة فلا محيص عن الرجوع على نحو يحصل ذن بالحكم الشرعي في الخروج عن عهدة هذا التكليف، أي الرجوع إلى الكتاب والسنة. فلو لم يتمكن من القصد الصدور الخبر أو الاعتبار فلا بد من التنزل إلى الذنب بأحدهما، ذنب الصدور أو ذنب الاعتبار، فيكفي بالعمل فيكون حجة الخبر الذي يكون مزنون الاعتبار، يكون مزنون الاعتبار أو مزنون الصدور، هذا معنى حجية خبر واحد. وفي أن قضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع إلى الأخبار الحاكية للسنة، أخبار الرواة حاكية للسنة كما تصرح بأنها أي الحاكية للسنة المراد من السنة في ذيل كلامي، ذكر بعض المحققين في ذيل كلامي أن المراد من السنة حاكية السنة قول الرواة، زيد في على فعلو المقامي أن قضية بقاء التكليف بالرجوع إنما هي الاكتسار في الرجوع إلى الأخبار المتيقن الاعتبار كأخبار المتواتر، فإن وفى نعقد به، وإلا لو لم يكن وافيا أضيف إلي الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره بالإضافة كخبر الذكر الأول كخبر العادل. لو كان وافيا بالأحكام وإلا فالاحتياط، نعمل بالاحتياط ونعمل بكل خبر مثبت للحكم، هذا معنى الاحتياط بنحو العرفة في الوجه الأول. لا الرجوع إلى ما ظن اعتباره، لا يجب الرجوع إلى ما ظن اعتباره كي تكون النتيجة حجية خبر الواحد، إذ ما ظن اعتباره هو خبر الواحد. وذلك لماذا لا يجوز الرجوع، لا يجب الرجوع إلى ما ظن اعتباره؟ وذلك للتمكن من الرجوع علما، نتمكن من الرجوع علما بمعنى نتمكن من تحصيل العلم بالأحكام الشرعية الموجودة في الكتاب والسنة، أو العلم إجمالا، يعني نحتاج إشارة إلى الاحتياط. مقتضى الاحتياط هو العمل بكل خبر مثبت للحكم. فلا وجه مع التمكن من العلم من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن الاعتبار كي كان دليل على حجة خبر واحد. هذا مع أنه مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة بذلك المعنى، يعني لا يجب الرجوع إلى السنة بالمعنى الحاق السنة، إنما يجب الرجوع إلى السنة الحقيقي، قول الإمام، فعل الإمام، تقرير الإمام. لا، حاكي ليس قول الإمام، حاكي قول الإمام، حاكي قول الإمام، حاكي فعل الإمام، ليس قول الإمام. فلا يجب الرجوع إلى الحاكي، والحاكي هو خبر واحد، كي يكون خبر واحد حجة. فيما لم يعلم بالصدور، فيما لم يعلم بالصدور السنة ولا باعتبار السنة بالخصوص من دون باستداد باب العلم من باب الذن الخاص. فمع أن مجال المنع عن ثبوت التكليف أي عن الرجوع إلى حاكي السنة واسع، مجال المنع واسع، نمنع لا يجب الرجوع إلى حاكي السنة كي تكون نتيجة ذلك حجية خبر الحاكي وهو خبر العاد واحد. وأما الإيراد عليه برجوع إما إلى دليل الانسداد لو كان ملاكه دعوى العلم الإجمال بالتكليف واقع وبالتكاليف واقعية، وإما إلى الدليل الأول لو كان ملاكه دعوى العلم بصدور أحكام كثيرة بينما بعيدين من الأخبار ففيه. هذا الكلام من المصنف إشارة إلى ما أورده الشيخ الأنصاري على هذا الوجه. إشكال الشيخ الأنصاري على الاستدلال بهذا الوجه السابق. قال الشيخ الأنصاري هذا الوجه الثالث إما يرجع إلى الدليل الأول أو يرجع إلى الوجه الثاني، الوجه الأول الذي تقدم الكلام فيه أو الوجه الثاني. أفضل إما يرجع إلى دليل الانسداد، الدليل الانسداد لم يتقدم، أو إلى الوجه الثاني. كيف؟ إذ لو كان المراد الملاك في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة هو الدعوة انسداد باب العلم، فليس هذا الدليل المستقل، بل هذا هو الدليل الانسداد الذي يأتي الكلام فيه، يأتي الكلام فيه فيما بعد. وإما أن يرجع إلى الوجه الأول الذي تقدم البحث فيه، إذا كان ملاك هذا علم الإجمال بتكاليف واقعية، مقتضى علم الإجمال بتكاليف الواقعية هو العمل بالروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام لتفريغ الذمة، هذا هو الوجه الأول. فليس هذا دليلا مستقلا، إما يرجع إلى الانتظار أو إلى الوجه الأول، فجعله دليلا مستقلا لا يرجع إلى محسن صحيح. هذا هو إشكال الشيخ الأنصاري. يقول المصنف هذا الإشكال لا يرد، ليس هذا من باب الانسداد ولا من باب علم الإجمالي بتكاليف الواقعية كي يرجع إلى الوجه الأول، بل هذا وجه مستقيم هو العلم الإجمالي بوجود تكاليف الواقعية في ضمن الأخبار في ضمن السنة، فيجب الرجوع إلى السنة لتفريغ الذمة عن الأحكام الواقعية الموجودة في السنة. هذا هو المقصود، هذا ليس الانتدال وليس الوجه الأول، فيكون هذا الوجه دليلا مستقلا ولا يرد عليه إشكال الشيخ الأنصاري. أما الإيراد عليه برجوعه إما إلى دليل الانتدال لو كان ملاكه دعوة العلم الإجمالي بتكاليف واقعية، وإما إلى دليل الأول أي الوجه الأول لو كان ملاكه دعوة العلم بسهول أخبار كثيرة بين ما في أيدينا من الأخبار. وأما هذا الإيراد عليه من الشيخ الأنصاري ففيه أي رد هذا الإيراد، ففيه الإشكال في هذا الإيراد أن ملاكه أي ملاك هذا الوجه إنما هو دعوة العلم بالتكليف الموجود في ضمن الأخبار بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة لتحصيل الثراء عن هذا التكليف المعلوم إجمالا. فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه. فصل في الوجوه التي أقاموها على حجية الذنب وهي أربعة. بعد ما فرغ المتنف من الفصل الأول وهو متزمن لثلاثة الوجوه العقلية، يبدأ في الفصل الثاني وهي متزمن للوجوه الأربعة من الوجوه العقلية. الأول من هذه الوجوه العقلية، هذا هو الدليل الأول. دليل الأول بعد مقدمة أشار إليها المتنبي وهي أن في مخالفة التكليف عقاب، هذا واضح، في مخالفة التكليف الإلزامي العقاب، والعقاب هو الذنب. فحينئذ كل مورد نحتمل أو نظن بالتكليف فلا بد من إتيان ذلك التكليف ولا بد من التجنب عن مخالفة ذلك التكليف لأن في مخالفته ضرر، ودفق الضرر المحتمل واجب، دفق الضرر واجب. هذه المقدمة الثانية، دفق الضرر واجب في المخالفة الضرر ودفق الضرر واجب. بأي شيء يدفع الضرر بالعمل بخبر واحد إذا كان مضمونه وجوب شيء أو حرمة شيء، فالعمل بخبر واحد من باب دفع الضرر واجب، هذا معنى حجية خبر الواحد عقلا، فخبر الواحد يكون حجة عقلا لأنه يدفع به الضرر المحتمل أو الضرر المظنون. هذا هو ملخص هذا الوجه الأول. الأول أن في مخالفة المشرك لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي في مخالفته مذنة الضرر أو احتمال للضرر، ودفع الضرر المذنون أو المحتمل لازم. فيجب العمل بالخبر لدفع هذا الضرر المذنون. أما الصغرى أي في مخالفة التكليف ضررون، فلأن الذنب بوجوب شيء أو صرمة شيء يلازم الذنب العقوبة في مخالفة الوجوب عقوبة، فالذنب الوجوب ذنب العقوبة على المخالفة ملازم يعني على مخالفته، أو الذنب المقتدى في المخالفة بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمصالح، هذا هو الصغرى فوق الذنب المذموم. وأما الكبرى وهو وجوب دفع هذا الذنب المذموم ضرر، أي وجوب دفع ذنب الضرر هذه الكبرى، فلاستقلال العقل بدفع ضرر المذموم، العقل يحكم بدفع ضرر المذنون، ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح العقليين، إذ الدفع ضرر المذنون عقلا مستقل عن الحسن والقبح، سواء كان هنا حسن وقبح أم لا، على كلا التقديرين يجب دفع ضرر المذنون عقلا لوضوح عدم انحسار مدار حكمه حكم العقل بهما أي بالقبح والحسن، بل يكون التزام العقل بدفع الضرر المذنون بل المحتمل بما هو كذلك بما هو مذنون ومحتمل، ولو لم يستقل العقل بالتحسين والتقبيح كما يقول الأشاعرة. الالتزام بدفع الضرر المذنون كالالتزام بفعل ما استقل به بحسنه، الفعل الذي حكم بحسنه كيف يكون حسنا ولازما عقلا، كذلك ترك الفعل الذي فيه ضرر ايضا حسن ولازم عقلا اذا قيل باستقلال العقل. ولذا اسبق العقلاء عليه اي على وجوب دفع الضرر للمذنون مع خلافهم في استقلاله بالتحسين والتقبيل، مسألة الحسن والقبح العقليين خلافية، ولكن مسألة وجود دفع الضرر المذنون اتفاقية. فبمقتضى وجوب دفع الضرر المذنون يجب العمل بخبر الواحد، إذ العمل بخبر الواحد به يدفع الضرر المذنون أو المحتمل. الحمد لله.